يسامحك بس قلبي مش مسامحك روح يا شيخ الله يسامحك بس قلبي مش مسامحك صنت عيشك صنت ملحك كان جزائي أقاسي جرحك صنت عيشك صنت ملحك كان جزائي أقاسي جرحك أنسى إني في يوم عرفتك وأنسى حتى كمان ملامحك عشت وهم كبير وقصة كنت على نياتي لسه عشت وهم كبير كنت على نياتي لسه أنجرح وأسلك حماني كنت أطبطب وأنت تنسى ياللي جرحك بيعلم مهما يحصل مش هسلم ياللي جرحك بيعلم مهما يحصل مش هسلم بالجراح ما انكرش إنك دكتورة أستاذ يا شيخ الله يسامحك بس قلبي مش مسامحك